آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المباركون، فهذا المجلس الأخير أظن، وهو خاتمة عقد هذه السلسلة، سلسلة التعليق على متن نخبة الفكر في مصالح أهل الأثر لمصنفه ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة، وجعلنا من السائرين على نهجه. وكنا قد وقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على صيغ التحمل والأداء، وأظن والله تعالى أعلم أني قفزت جملة ونحن نتناول المتن، وهي قول المصنف رحمه الله: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. فهذا الذي يتبادر إلى الذهن أني لم أعلق عليها والله تعالى أعلم، و يعني نحاول إن شاء الله تعالى أن نجمل المعنى فيها. إن كنا قد علقنا عليها فهي من المراجعة، وإن كنا لم نعلق عليها فلا يفوتنا شيء في هذا المتن. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس. المعاصر المقصود به هنا هو الراوي عمن روى عنه، أي معاصرة الراوي عمن روى عنه، أي لشيخه. عنعنته يعني سوقه الإسناد والرواية عنه بقوله عن قتاده عن أنس، قتاده عن أنس مثلا. فهذه العنعنة إذا كانت من معاصر، يعني مثلا لو أن قتادة عاصر أنسا، فإنها محمولة على السماع إلا إذا كان هذا الراوي موصوفا بالتدليس. وقد سبق معنا في تعريف التدليس أنه رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ محتمل للسماع. يعني هو في الأصل شيخه، وربما يكون قد حدث عنه بأحاديث، لكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه منه، فهو يريد أن يضمه إلى باقي الأحاديث التي سمعها منه، فإنه لا ضير في نظره أن يضمها إليها، وهو قد سمع منه مثلا 50 حديثا، بقي حديث أو حديثان، بقي حديث أو حديثان، يقول فلا إشكال، فمباشرة يرويها عن الشيخ وهو يكون قد سمعها بواسطة. فإذا أسقط الشيخ لم يتفطن لذلك إلا من الجهابذة النقاد الذين يجمعون الروايات والأحاديث وينظرون فيها إلى آخره. فإذا حدث هذا الذي روى عن شيخه ما لم يسمعه منه وهو مدلس بصيغة عن، هنا يتوقف، يقول لا يقبل حديث فلان عن فلان إلا إذا صرح بالتحديث، كما قيل في قتادة عن أنس، يقال أن قتادة لا يقبل حديثه عن أنس إلا إذا صرح بالتحديث، فإن قتادة بن دعامة السدوسي موصوم بالتدليس. والمدلسون كثر وهم ثقات، هم ثقات، ولكنهم يدلسون بمعنى أنهم يحاولون تجويد الإسناد بهذا الصنيع، مع أن الحديث يكون ثابتا ولا أشكال فيه، ولكن قصد أو طلبا للعلو في الإسناد فهم يدلسون. على كل حال، الراوي إذا روى عن شيخه وهو مدلس بصيغة عن، فإن عن هذه لا تكون على معنى الاتصال حتى يصرح بالتحديث فيقول حدثني أو يقول سمعت. أما لو لم يكن هذا الراوي معروفا بالتدليس وموصوما به، فإن عن هذه محمولة على الاتصال، يقول عن فلان بمعنى أنه سمعه وأنه أخذ هذا الحديث عنه. وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة، وهنا الإشكال في قضية اشتراط اللقي. يعني هل يكفي في حمل العنعنة هذه على الوصل وعلى السماع أو التحديث؟ هل يكفي في ذلك مجرد التعاصر بين الراوي وبين من حدث عنه وبين شيخه؟ يعني فقط تعاصر، أي يعني عاش في نفس الزمان وأيضا المكان، تعاصر زمانا ومكانا، فيقال أنه ما دام تعاصر زمانا أو مكانا فالراجح أنه أخذ منه، ويكون هو ثقة بعيد عن الكذب إلى آخره، فلما لا نقبل حديثه ونحمل عنعنته على السماع. وبعضهم يقول لا، إنما ينبغي أن يزاد في الشرط ويعلى به، فنشترط مثلا أنه التقى به ولو مرة في حياته، لا نكتفي بمجرد المعاصرة أن نقول عاصره في زمانه وفي بيئته فقط، بل لابد مع ذلك أن نثبت أنه لقيه مرة في حياته. هي اشتراك القوم واشتراك أو اشتراك الرواة في السن أو في الأخذ، والأخذ هو الأصل، اشتراك الرواة في السن أو في الأخذ والأخذ هو الأصل، والأخذ بمعنى الأخذ عن الشيخ والرواية عن المشايخ، يقال مثلا فلان وفلان وفلان من طبقة تلاميذ ذلك الراوي، يعني حجاج بن حجاج وحجاج بن أرطى وشعبة وسعيد بن أبي عروبة وجرير بن حازم، كلهم من تلاميذ قتادة بن دعامة السدوسي، فهم طبقة بهذا الاعتبار، أو يكون مشتركون في السن فهذه طبقة، يعني تختلف الاعتبارات، وأيضا تختلف حسب اختلاف هذه الاعتبارات اختلفت أيضا طرق التصنيف والتقسيم، تقسيم الطبقات بين بين المحدثين والنقاد. وابن حجر رحمه الله تعالى له في ذلك تصنيف، قد قسم طبقات الرواة إلى 12 طبقة. قال: ومواليدهم، معرفة طبقات الرواة ومواليدهم يعني تواريخ الميلاد، ووفياتهم أي تواريخ الوفاة، وبلدانهم أي أوطانهم التي نشأوا فيها، التي ولدوا فيها أو نشأوا فيها أو رحلوا إليها أو مروا بها أو استقروا فيها حتى ماتوا، وأحوالهم تعديلا وتجريحا. أحوالهم تعديلا وتجريحا أي حالهم من حيث العدالة والجرح والجهالة أيضا. يعني درجات النقد الذي يفضي إلى رد حديث ذلك الراوي. وأرفع هذه الدرجات يعني أسوأها صيغة أفعل، صيغة أفعل للتفضيل، كأكذب الناس، كأكذب الناس. وبعدها دجال ووضاع أو كذاب، وأسهلها أي أقلها في آخر سلم درجات الجرح لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، لأنها تدنو شيئا فشيئا إلى معنى التعديل أو إلى تخفيف الجرح. ومراتب التعديل وهو على ضد الجرح، مراتب التعديل درجات ما يقال في الراوي مما يوجب قبول حديثه. أرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس، أثبت الناس، أصدق الناس، أعدل الناس إلى آخره. ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثبت ثبت أو ثقة ثبت أو ثقة ثقة مع التكرار ونحو ذلك، أو ثقة حافظ كما ذكر المصنف رحمه الله، قال: بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ. وأذناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، يقال فلان شيخ، يعني في أدنى سلم درجات التعديل. والنقاد طبعا وعلماء الجرح والتعديل لهم في ذلك تصانيف في ترتيب في ذكر مراتب الجرح والتعديل، بعضهم يعدها 7 وبعضهم يزيد على ذلك. قال: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. التزكية بمعنى التعديل أو الجرح، ويدخل في ذلك الجرح، ويسمى فاعلها مزكيا، وهو العالم أو الناقد المتأهل للكلام في الرواة جرحا وتعديلا. فتقبل التزكية من عارف بأسبابها، أي لابد أن يكون المزكي المعدل أو المجرح عارفا بأسباب التعديل وعارفا بأسباب التجريح ولو كان واحدا عن الأصح، وعدل أو جرح فإن تعديله أو تجريحه يقبل. والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، يعني إذا عدل وزكي الراوي تعديلا فقيل فيه مثلا أنه عدل أو أنه ثقة أو أنه صدوق، ثم جاء آخر فقال بل هو يغلط في حديث الثقات مثلا، أو هو يهم كثيرا، أو هو في حديث الشاميين ضعيف، لأنه كذا وكذا، أي من عارف بأسبابه وجرح بناء على وكان جرحه بناء على علم، فإن ذلك الجرح لا شك أنه مقدم على التعديل. فإن ذلك الجرح مقدم على التعديل. مثلا يقال أن جرير بن حازم ثقة، وهو ثقة عند الجميع، ولكن إلا في حديثه عن قتادة فإنه يتفرد به، فيتفرد عنه بما لا يرويه غيره عنه. مثلا قال المصنف رحمه الله: فإن خلا عن التعديل قوبل مجملا على المختار. يعني لو كان الراوي لم يعدل، مجهول لا يعرف، وجاء الناقد فجرحه فقال فلان ضعيف مثلا، فلان مختلط، فلان كثير الغفلة، إلى آخره، يعني ذكره بنعت من أنواع الجرح، فإنه يقبل. أو فلان ضعيف، يعني جرح مجمل، لماذا هو ضعيف؟ لم يفسر، وليس لنا في مقابل هذا الجرح تعديل، فإن جرحه مقبول، فيحمل فيرد حديثه بناء على هذا الجرح. ثم يقول المصنف رحمه الله: ومن المهم معرفة كنى المسمين، معرفة كنى المسمين وأسماء المكنين، المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته، ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه أو إلى غير ما يسبق أو يسبق إليه الفهم. وهذا أيضا من المطالب المهمة التي على طالب الحديث أن يعرفها، وهي معرفة كنى الرواة، معرفة كنى الرواة. والكنية هو ما يقع أو ما يطلق على الراوي بعد أب أو أم، فيقال أبو فلان، أو باستعمال أحد الأسماء الخمسة وأشهرها أبو فلان، أبو فلان، هذه الكنية، هذا ما، أو أم فلان. ومعرفة الكنى لا شك أنها تفيد في معرفة أو تحديد أشخاص الرواة حتى لا يشتبهوا. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله سيلا من المسائل المتعلقة بمعرفة كنى الرواة وأسمائهم، لأن من الرواة من اسمه كنيته، ومنه ومن الرواة من كثرت كناه فلا يتحدد، يعني ومن الرواة مثلا من كثرت أسماؤه مع اتحاد الكنية، مثلا محمد بن السائب الكلبي سماه بعضهم أبا النضر، وسماه بعضهم حماد ابن السائب، وسماه بعضهم أبا سعيد، اختلفت الأسماء والكناء، فلا بد من التحديد إذا وجد هذا الراوي بكنية من هذه الكنى في السند، فالمطلع على ذلك يستطيع أن يحصر وأن يضبط من الراوي المقصود. وكذلك في الأسماء، يعني مثلا من الأسماء المفردة التي أيضا سيذكرها المصنف، أو من الكنى المفردة كأبو الحمراء، يعني على إعرابها على الحكاية، أبو الحمراء مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه هلال بن الحارث، أو أبو العبيدين، أبو العبيدين واسمه معاوية بن سبرة، أو معرفة الألقاب، لا أدري الميكروفون يغلق يغلق ثم يفتح، ولا أعرف إن كان الصوت يتقطع أو يصل تاما، فلست أنتبه إلى هذا. طيب إذن الحمد لله، قلنا اللقب هو كل وصف أشعر برفعة أو ضاعة، ويمكن جمعه أو يجمع على ألقاب. مثلا يقال معاوية ابن عبد الكريم الضال، هذا لقب لأنه ضاع مرة أو ضل في طريق مكة فسمي بالضال أو لقب بالضال. عبد الله بن محمد الضعيف لقب بذلك لأنه كان نحيف الجسم. غندر، غندر هذه كنية لراو من جلة الرواة وهو محمد بن جعفر البصري، وهو صاحب شعبة بن الحجاج، وروى عنه البخاري في صحيحه كثيرا. ومعنى غندر في معنى في لغة الحجاز معناه المشغب، وكذلك صاعقة معروف محمد بن إبراهيم التيمي، صاعقة محمد بن إبراهيم الحافظ لقب بذلك لشدة حفظه، لشدة حفظه وقوة ذاكرته سمي بالصاعقة أو لقب عفوا بالصاعقة. فهذه من الألقاب التي ينبغي على طالب الحديث أن يعرفها حتى يضبط الرواة. قال: ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه، ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة والكنى والألقاب. سبق أن بينا معنى الكنى والألقاب. والأسماء المفردة أي التي اختص بعض الرواة بها فلا يعرف غيره بذلك الاسم أو بتلك الكنية أو بذلك اللقب، فهو خاص. ومن أمثلته مثلا من الصحابة سندر، فهذا لا يطلق إلا على صحابي واحد. ومن غير الصحابة مثلا كأوسط بن عمرو أو ذريب بن نقير بن سمير ونحو ذلك، فإن هذه الأسماء لا تتعدد، هي مفردة، أشخاصهم وحدان. أما الأسماء المجردة التي أشار إليها المصنف فهي من المواضع التي ذكر العلماء أنها من المواضع الغامضة في هذا المتن، التي لا يعرف أو لم يتحدد مقصد المصنف بها. والظاهر وهو المعنى الذي أشار إليه أبو الحسن السندي في بهجة النظر أن المقصود بذلك هي الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به ككنية أو لقب، بل هي باقية على أصلها دالة على الراوي. يعني أسماء مجردة لا تختص بوصف معين، لا تستطيع تقول هذه لقب أو هذه كنية، مع أنها تدل على الراوي، مع أنها تدل على الراوي. ثم قال: والأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة. يعني معرفة الأنساب، وتقع إلى ثلاثة أشياء: أولها القبائل، والثاني الأوطان، وهذه الأوطان إما أن تكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة. البلاد معروف معناه، والضياع هي الأرض المغلة التي يقيم فيها قوم من الناس يزرعونها ويستخرجون غلتها ويكون عليها خراج. فمعنى الأرض المغلة أي التي يستخرج منها منفعة مالية. فهذه هي الضياع. والسكك المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة، كما يقال مثلا سكة فلان، ويقال طريق فلان أو طريق آل فلان ونحو ذلك. وأما المجاورة فهي الإقامة في وطن أو قبيلة، وتختص من جهة العرف، يعني عرفا تختص بالإقامة في أحد بلدان المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال: مكة والمدينة والقدس. فإنه يقال في من سكنها يقال جاور الحرم المكي، جاور الحرم المدني، أو جاور المدينة، أو جاور القدس ونحو ذلك. ويقول رحمه الله: وإلى الصنائع والحرف، وإلى الصنائع والحرف، أي تقع أيضا إلى الصنائع والحرف، السباك، الحداد إلى آخره. ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا، ومعرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل، بالرق أو بالحلف، بالرق أو بالحلف. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يحتاج إلى بيان، وهو معرفة الموالي من الرواة، وهم كثر الحقيقة في كتب السنة. والمولى في تعريفه هو من كان محالفا أو معتقا أو أسلم على يد غيره. من كان محالفا أو معتقا أو أسلم على يد غيره فالشخص المحالف أو المعتق أو الذي أسلم على يد غيره يسمى مولا. وعليه فإن الولاية هنا ترجع إلى أحد ثلاثة أسباب ذكر المصنف أو اقتصر المصنف على ذكر اثنين منها فقط، وهما الرق والحلف. والولاية في الصحيح لا تقع بالرق، وإنما تقع بالعتق، إنما لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق. فقول المصنف الرق هنا إنما المقصود به العتق. فمن كان مملوكا واعتقه مالكه سمي مولا له، لأنه أعتقه. والثاني السبب الثاني وهو الحلف، والحلف أصله المعاقدة أو المعاهدة على التناصر، يعني تتعاهد قبيلتان مثلا على أن ينصر أحدهما الآخر، فهذه معاقدة على التناصر. يكون المنسوب إليها عاقد قوما على التناصر فنسب إليهم حلفا، مثلا كأن تعاقد الأوس على أن تناصرهم، فيقال فيك مثلا الأوسي، حلفا. وبقي وراء هذين طبعا النوع الثالث الذي لم يشر إليه المصنف، وهو الإسلام، ولاء الإسلام. ويكون هذا الولاء لمن كان كافرا فأسلم على يد أحد فينسب إليه بولاء الإسلام لأنه أسلم على يديه. وهذه الأسباب قد تقع للرواة أنفسهم وقد تقع لآبائهم وإن علوا. فإن مثلا محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي يعني أحد أنسابه يقال فيه أنه الجعفي، والجعفي قيل لأنه نسبة إلى اليمان بن أخنس الجعفي، فإن جد البخاري كان مجوسيا وأسلم على يد اليمان هذا ابن أخنس الجعفي فنسب إلى قبيلته ولاء. قال ومعرفة الإخوة والأخوات، وهذه واضحة، ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه، قد صنف في هذا المصنفون تصانيف كثيرة، وتصنيفه إما على المسانير أو الأبواب يعني طرق التصنيف في الحديث، أو العلل على المسانيد كمسند الإمام أحمد، على الأبواب كصحيح البخاري يعني الأبواب الفقهية، ترتيب الأحاديث على الأبواب الفقهية أو صحيح مسلم، أو العلل أو الأطراف يعني علل ابن أبي حاتم، علل ابن المديني ونحو ذلك، أو الأطراف كتهذيب الكمال وغيره، ومعرفة سبب الحديث أي سبب برود الحديث فإنه مهم في ضبط معناه. وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع التي ذكرها يعني سابقا، وهي نقل محض ظاهر التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها والله موفق والهادي لا إله إلا هو، يعني أن ما يتعلق بمثل هذه التصانيف في أبواب الحديث فإنها كثيرة لا يمكن عدها، تحتاج إلى مراجعة وجلد وصبر. وبهذا نكون قد أتممنا الكلام على هذا المصنف نخبة الفكر في مصالح أهل الأثر. أسأل الله جل جلاله أن ينفعنا بما فيه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا إنه جواد كريم وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين. يقول هل تنصحنا بشرح للمراجعة؟ لا شك أن الشرح المنصوح به هو شرح المصنف نفسه، وهو نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصالح أهل الأثر، أو نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، وهو شرح للمصنف ذاته في ابن حجر، أو كذلك حاشية السندي على نخبة الفكر مهمة جدا، ففيها كثير من الإضافات والدقائق الحقيقة في بيان مقصود ومراد المصنف رحمه الله تعالى في أصل التصنيف. فلعل هذين المتنين إن شاء الله تعالى يكونان عمدة في مراجعة نخبة الفكر هذا، والله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.